جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. هل وسائل العبادات عبادات فتكون توقيفية وكذلك وسائل إنكار المنكر؟ هذا الصواب. الصواب أن وسائل العبادة عبادة فتكون توقيفية، لكن الوسائط التي تنقل الوسائل هذه بإجماع أهل العلم ليست توقيفية. عندنا وسائط وعندنا وسائل. الوسائل هي المفضية إلى العبادة، والوسائط هي المحققة لهذه الوسائل. يعني مثلا الوسيلة لصلاة الجماعة أن أسعى، الوسيط هنا أن أمشي على قدمي أو أركب سيارة أو أركب دابة أو نحو ذلك. فالوسائط الأصل فيها التوسيع باتفاق أهل العلم. الدعوة عبادة، فوسائل الدعوة عبادة توقيفية على الصحيح، ولكن الوسائط موسعة. يعني ندعو إلى الله بخطبة الجمعة، ندعو إلى الله بالكلمات والمواعظ. أما نقل هذه الخطب والكلمات بالميكروفون أو بالصوت هذه واسطة، وسيط. بالشريط أو بالإنترنت أو نحو ذلك هذه وسائط، فيوسع فيها باتفاق أهل العلم. نعم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم. يقول: هل تجوز الزكاة من الزوجة على أولاد زوجها من غيرها، وكذلك هل تجوز منها لزوجها؟ نعم، يجوز للمرأة أن تعطي الزكاة لأولاد زوجها من غيرها. فإذا كان الرجل متزوجا بامرأتين وله أولاد من الزوجة الأخرى فللزوجة أن تعطيهم من زكاتها ما داموا ليسوا أولادها. ويجوز أن تعطي زوجها من زكاتها إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان سبب عسره نفقتها. فإذا كان سبب فقره نفقتها فإذا كان سبب فقره نفقتها فإنها لا تعطيه من الزكاة، لأنها تعطيه لينفق عليها فتحمي مالها بمالها، وهذا لا يجوز. أما ما عدا ذلك فيجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها بشرط أن يكون زوجها من أهل الزكاة. ولعلنا نقف هنا من أجل التخفيف على إخواننا الصائمين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.